يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عيون عطية. بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، إنعام سلوسة، عبد العزيز مخيون، سناء ماهر، عبد المنعم عوف، عثمان محمد علي. عيون عطية، تأليف محمود علي فهمي، إخراج يوسف حجازي. أستاذ عطية، أستاذ عطية. خير يا أنسة مها؟ البيه المدير ماله؟ اتنقل. انت بتقولي ايه يا أنسة مها؟ زي ما بقولك كده يا أستاذ سعيد. انت متأكدة من الخبر ده؟ زي تمام ما انا متأكدة اني بكلمك دلوقتي. لو صح الخبر ده كنت حليلك بقك. اقولك صح تقولي لو. انا مش مصدق يا ناس. ليه ما تصدقش يا سعيد افندي؟ كلنا حنتنقل، مفيش حد دايم على مكتبه، وبالتأكيد لازم يكون اترقى. انا ما يهمنيش اترقى ما يترقاش، اللي يهمني انه ينكشح من هنا. ان شاء الله يتعين يا اخي في اي حتة تانية. ليه بس تقول على البيه المدير كده؟ ليه حق، ده كان كابس على نفسنا، مورينا النجوم في عز الظهر. يا ساتر، ده انسان شرير، ما كانش غاوي غير أذية الناس وبس. عيب عيب عيب عيب عيب تقوله على الراجل كده، ما يصحش. طبعا، اصل حضرتك ما تأذيتش منه. لاني بمشي صح وتمشي صح يحتر عدوك فيه. يا سلام على الحكم يا اخويا. بس الحكم دي بقى ما تنفعش مع مديرنا. فعلا، ده غاوي الأذية من اجل الأذية. يا ساتر، ده لما يمشي ان شاء الله بالسلامه هكسر وراه 10 قولة القناوي، مش قولة واحده بس. ومن سمعك انا شخصيا هكسر وراي. بس من فضلكم. ايه ده؟ مفيش داعي للنم على الناس، الكلام على الناس في غيبتهم حرام حرام. عاوزين تقولوا حاجه عنه قولوها في وشه. نقولها في وشه؟ ده كان يرفدنا يا استاذ. خلاص يبقى تسكتوا، خلينا نعرف نشتغل. ما تحاولش، ده مش منهم. تقصدي ايه يا أنسة مها؟ قصدها يعني ان المدير ده مش من الناس اللي يأثر فيهم الكلام. انا ما يهمنيش اذا كان يأثر الكلام فيه ولا لا. انت زعلت يا استاذ عطية؟ اللي زعلني انكم تتكلموا عن ناس مش موجودة قدامي. الله، بنفرج عن نفسنا يا اخي. فرجوا عن نفسكم بعيد. حق بطلودة واسمعودة، يعني انت الوحيد اللي بتشكر فيه دونا عن الموظفين كلهم؟ انا لا بشكر فيه ولا بزم فيه، ولو عاوز اقول له حاجه هقولها له في وشه مش في غيبته. ما تاكل يا عطي؟ شبعت الحمد لله. اعمل لنا بقى الشاي. حاضر. امال فين رجاء؟ جوه بتذاكر. خليها تشد حيلها، الشهادة النهاردة سلاح قوي، أقوى سلاح يقف في وجه الزمن. بلا شهادة بلا كلام فارغ، البنت ملهاش إلا بيتها وجوزها. ويجرى إيه لما الواحدة تتجوز ومعاها شهادتها؟ بالعكس، ده يمكن يخليها تتجوز جوازها أحسن، تفهم الدنيا على حقيقتها، مش كده ولا إيه يا أم رجاء؟ انت ليك اراء ما بتتنازلش عنها ابدا يا عطية. الاراء دي بقولها عن اقتناع وتجربة، مش على نشاف الدماغ. انت بس لو تلين دماغك شوية كان بقالك شأن تاني. تقصد ايه يا رسمية؟ اصل انت بصراحة كده يعني في اوقات كتيرة بتحبكها. تقصد ايه بقى ان انا بحبكها؟ انت جوزي وانا قلبي عليه. اسمعيني يا رسمية كويس، وحشة اقولها في وش صاحبها ولا عاوزان اعمل زي زملائي؟ مالهم بقى زملاء؟ البيه المدير اتنقل، حضراتهم فرحانين قوي، وكل واحد بكلمة عنه، وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وكل ده من وراه. اما قدامه ف فكلهم اهلا وسهلا. اهلا اهلا سعاده البي، اهلا سعاده البي، وترحيب وتهليل. طب وفيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ده بس منفاق. اللي يفكر كده يتعب يا عطيه. انا بقى غاوي تعب يا رسميه. بقول ايه، اروح اعمل لك الشاي. هتهولي عند رجاء. ما تسيب البنت خليها تذاكر، مش انت بتقول عايزها تنجح؟ هتطمن على مستواها عن اذنك. ها، ايه الاخبار يا رجاء؟ الحمد لله كويس. لازم تنجحي بتقدير، ربنا يسهل. تنجح بتقدير ازاي من غير دروس؟ يعني ايه؟ ما هو عشان الواحد يتفوق حتما لازما من الدروس الخصوصية. حتما لازما؟ ايوه. غلط، اكبر غلط. انت عاوز تمشي الكون على كيفك؟ مش على كيفي ولا حاجة، بس الدروس الخصوصية اكبر غلط، معطلة معوقة. طب ما كل التلاميذ بتاخد دروس خصوصية. خيبين كسلانين، ما بيهتموش بالمدرسة او بالكلية، معتمدين على الدروس الخصوصية، وبكده بيعطلوا وقتهم. لكن لو انتبهوا في محاضراتهم أو حصصهم ويروحوا يراجعوا أول باول اللي خدوه في اليوم، يبقى خلاص مش محتاجين لدروس خصوصية. عطية رسمية، خلي الكلام ده ليك وسيب الناس ماشية على عمها. نعم، عمها ده ايه؟ تقصدي غرقها؟ بقولك ايه، مش تشرب الشاي أحسن يبرد؟ حاضر يا رسمية، أشرب الشاي أحسن يبرد. صباح الخير يا أستاذ عطية. صباح النور يا أنسة مه. ها؟ إيه الأخبار؟ البيه المدير حينفذ النقل إمتى؟ السبت الجاي إن شاء الله. ما أنا جايلك بخصوص الموضوع ده. كده هو خير ان شاء الله. عاوزين من حضرتك 5 جنيه. بمناسبة ايه؟ بمناسبة نقل المدير، كلهم دفعوا ومفيش غير حضرتك واتنين كمان من الموظفين. ايه، حتجيبوا بيهم قلل وازيار تكسروهم وهو ماشي؟ قلل ليه وزيار ايه بس يا استاذ عطية؟ امال عاوزينهم بمناسبة ايه ان شاء الله؟ عشان نجيب بيهم هدية للبيه المدير بمناسبة نقله. بعد اللي عملوا فيكم زي ما بتقولوا، عايزين تجيبوا له هدية وهو ماشي؟ الأصول كده. أنهي أصول دي؟ أظن مش معقول حضرتك هتشز عن المجموع. عاوز البيه المدير يقول عليك إيه؟ ما بتقدروش؟ إيه؟ لا لا لا لا لا، ما يصحش أشز عن المجموع. اتفضلي، آدي 5 جنيه يا أنسة ما. شايف يا رجاء عمايل ابوكي؟ الظاهر مش عاوز يجيبها البر. خير؟ عمل ايه يا ماما؟ ما انتش عارفه عمل ايه يا ماما؟ انا عارفه انت هيتنصح. ايه بس اللي مش عاجبك في بابا؟ مش عاجبني كل تصرفاته. ليه بقى؟ ابوكي ده لو يشغل مخه كان كسب ذهب، لانه ذكي وبيفهم كل حاجه. يشغل مخه ازاي يعني؟ يمشي اموره، مش كل حاجه يحبكها يخليها تمشي. هو دايما الصح ما يعجبش كده. الصح، الصح ان احنا نبقى اغنية. طب ازاي؟ زي الناس يعني. هي الناس دي اذكى من ابوكي؟ بابا بيعتز بنفسه وعنده مبادئ، ودي اهم حاجة عنده. وهي المبادئ دي هتوكلنا ولا هتشربنا ولا هتجيب لنا لنفسنا فيه؟ ما احنا عايشين مستورين والحمد لله. ما قلناش حاجة، بس لو ابوكي ده كان غني كانت العرسان الاغنية تتقدم لي. انا ما يهمنيش اتجوز واحد غني، المهم نكون متفاهمين وبنحب بعض. متفاهمين وبنحب بعض؟ طبعا. دي المبادئ اللي ورستيها من ابوكي، باين عليكي وش فقر زيه. مش مهم الفقر، المهم السعاده. حكم حقه، بطلوا ده واسمعوا ده. بس وانت مالك يا عطية يا اخويا؟ مال يعني من واجبي اني انبهه. يعني عاوز تعمل ايه؟ تخش للمدير وتقول له يا حضرة المدير، خد بالك الناس دي قالت عليك كذا وكذا. وليه لا يا سيدي؟ ما يقولوا ما تخلينا احنا في حالنا. اهو ده الغلط، ده الغلط. خلينا في حالنا، ملناش دعوة الى اخر هذه الشعارات المرفوعة. لا يا شبوكشي، لا، انا ما احبش اشوف حاجة غلط واسكت عليها ابدا. يا سيدي بيقولوا اذا كان الكلام من فضة يبقى السكوت من ذهب، وبيقولوا كمان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانا لا شيطان ولا اخرس. يعني مصمم تروح تقوله؟ انا هقوله بس بالمواجهة. تقصد ايه؟ اواجههم ببعض. طب ممكن تفهمني هتعمل ايه على وجه التحديد؟ هفهمك كل حاجة في حينها يا عزيزي. هقول لك ايه، قلبي معاك وربنا يهديك يا استاذ عطية. عامله ايه في المذاكره؟ الحمد لله. ما انا شايفاك اليومين دول بتموتي نفسك في المذاكره، مع ان الحكايه ما تستاهلش. ما تستاهلش ازاي يا ماما؟ حضرتك ناسيه ان الامتحان قرب. ما يقرب ولا يبعد، احنا مالنا؟ يعني ايه احنا مالنا؟ عاوزه نسقط ولا ايه؟ تسقطي تنجاحي مش مهم، يعني ايه النهايه؟ هتاخدي حته ورقه؟ حته الورقه دي الانسان بيشقى سنين عشان ياخدها. وبعد ما تاخدي الورقه هتقعدي تستني ورقه تانيه اهم. ورقة تانية؟ هي ايه ان شاء الله؟ ورقة يكتبها المأذون. يا ماما هو ده وقته؟ ايوة وقته. اصل بصراحة في واحد يتقدم لك، انما ايه يا رجاء يا بنتي؟ لقطة كامل من مجاميعه، عنده فلوس وعنده شهادة من اللي بتقولي عليها الناس بتشقى سنين عشان تاخدها، وكمان عنده عربية. واهم من ده كله عنده شقته جاهزة، وتحت الشقة دي حطي بقى 10 خطوط. اشمعنى يعني؟ ما انت عارفة كل حاجة اليومين دول سهلة قوي، حتى العروسة، إلا الشقة. اللي عنده شقة ده يبقى حاجة نادرة. قوليلي بقى يا رجاء، تحب تشوفي امتى؟ هو مين ده؟ العريس. بتركز معايا يا مار. انا عايزة اركز على الكتاب اللي في ايدي، اهم. ده اهم من 60 كتاب. وصدقيني انا، وسيبك من نظريات ابوكي وارائي ومبادئه. عموما نتكلم في الموضوع ده بعد الامتحان ان شاء الله. يكون طار، نبقى نستطر غيره. انت واخده المساله ببساطه كده ليه؟ ولا يعني عايزه تعيشي عانس طول عمرك؟ اسمعي، انت لازم تسمعي كلامي. خلاص اعملي اللي حضرتك عاوزاه. وعموما يقدر يشوفني في اي وقت، انا كل يوم بخرج واروح الكليه، يعني ممكن يشوفني بسهوله. هو شافك وعجبتيه؟ يبقى خلاص. يعني مش عايزه تشوفيه؟ وايه قيمه شوفاني له؟ طالما غني وعنده عربية وشهادة وفلوس وكمان شقة، وخصوصا الشقة، وحطي تحت الشقة 100 خط. انت بتتريق عليها يا بنت رجاء؟ ابدا يا ماما، مش دي المواصفات اللي قلتها لي عنه. حضرتك ما كلمتينيش عن اي حاجة عنه غير دول. ما هم دول المهمين. خلاص يبقى المهم اشوف الشقة، مش اشوفه هو. مش كده ولا ايه؟ وإنه من دواعي حزننا أن نفارق مديرنا العظيم، وإنما يخفف علينا هو ترقيتك إلى مكانة أعلى. وكل ما نرجوه منه أن يتذكرنا دائما كما سنذكره بالخير طوال العمر، فلا يمكن أن يأتي يوم ننساك فيه يا سيادة المدير، ولا ننسى أفضالك أو أخلاقك الكريمة. كفى كفى تصفيق أيها السادة. والآن اسمحوا لي أن أعبر عن مكنون قلبي بكم بيت كده من الزجل. واعذروني أيها السادة، اعذروني إذا كان الزجل مكسورا، فهو وليد اللحظة ومن وحي الموقف. يا السلام. يا مديرنا العظيم. شكرا شكرا شكرا. يا مديرنا العظيم، كم كان خبر نقلك أليم. يا أستاذنا القويم، يا ذا الخلق الكريم وصاحب الرأي الحكيم، كم كان خبر نقلك أليم. ولسه كانت فاجعتنا كبيرة يوم سمعنا بالأنباء الخطيرة. مديرنا سيترك ذكرى أثيرة وسننزف عليك دموعا غزيرة. شكرا شكرا، امضي امضي مع السلامة، فسترى أيامك علامة وستظل أستاذنا العلامة. يا أحلى وأظرف حمامة جاء في مصلحتنا على الدوامة يا مديرنا العظيم الهمامة. أحسنت والله يا أستاذ سعيد. أي خدمة أي خدمة. وبس يا جماعة، ودلوقتي جه دور الأستاذ عطية عشان يقول كلمته في وداع المدير العظيم وذكر مآثره وأياديه البيضاء. أستاذ عطية تفضل. اسمح لي يا سيادة المدير أن أكون صريحا كما عرفني الجميع، فأنا لا أحب النفاق والمنافقين، ولا أحب الكلام المنقرش والمزوق. الله الله، إيه الحكم دي يا أستاذ عطية؟ وأرجوك يا سيادة المدير أن تصدقني، الناس اللي حواليك دول اللي جابولك أعظم هدية وقاعدين يضحكوا في وشك ويقولولك الكلام المعسول المزوق، الناس دول ما تعرفش بيقولوا ايه من وراء. كل خير طبعا. هو حد يقدر يقول غير كده؟ لا، دول عاملين زي المثل اللي بيقول في الوش مراية وفي القفا سلاية. هي دي الحقيقة. يا ما قالوا عادوا لما اتنقلت، لولا الملامة كان ناقص يتحزموا ويرقصوا 10 بقى. ايه ده؟ ده مش معقول ابدا. انت بتقول ايه يا استاذ عطية؟ بقول اللي قلتوه يا سعيد افندي. انا قلت كده قدامك يا انسة ماها؟ لا ما حصلش. ايه ما حصلش انك قلت انك هتكسري ورا سيادة المدير كم قلة وكم زير وانه كابوس ونزاح؟ لا انت اتجننت يا سيد عطية. معقول معقول اقول كده على سيادة المدير؟ ايوه قلت، ومستعد احلف على كده. قالوا للحرامي احلف الجلك الفرج. يا سيادة المدير صدقني انا بقول الحق. يا سيادة المدير ما تصدقهمش، انا بقول الحق والله العظيم بقول الحق. ايه ده حد يعمل اللي انت عملته ده يا عطية يا اخويا؟ انا ما عملتش حاجة. تقول للمدير الموظفين هيكسروا وراك قلة وزير وتقول ما عملتش حاجة؟ انا كل اللي عملته مواجهة بينهم، بين الموظفين والمدير. اهم الموظفين انكروا انهم قالوا كده، والمدير نفسه ما صدقش انهم يقولوا عنه كده. يصدق ما يصدقش دي قضيته، هو حر، لكن انا عملت العمل اللي ارضى ضميري. وبعد ما رضيت ضميرك استفدت ايه؟ اهم حولوك للتحقيق. التحقيق ما ادنيش بحاجة. ده صحيح، بس نقلوك. طب وايه يعني؟ وبقى معروف عنك انك مشاغب. اللي يقول الحق يبقى مشاغب؟ هم يقولوا ويعيدوا في السر يبقوا كويسين، وانا اقول اللي قالوه عن الراجل في مواجهتهم وقدامه ابقى مشاغب؟ هي ايه الحكاية؟ الحكاية انك لازم تستهدى بالله وتحط مخك في راسك وتبص حواليك تشوف الدنيا ماشية حواليك ازاي، واحمد ربنا انها جت على النقل. مين عارف المرة الجاية هيحصل ايه؟ يحصل اللي يحصل، إنما لا يمكن أتنازل عن مبادئي أبداً. فاهم يا شبوكشي؟ يا عطيه. ايوه يا رسميه. صحيح نقلوك في الشغل؟ ايوه نقلوني. يعني الكلام اللي اتقال صحيح؟ كلام ايه يا رسميه؟ بيقولوا انك عملت عامله كبيره قوي في الشغل عشان كده نقلوك. عملت ايه ان شاء الله؟ اللي قالولي مرضوش يفسروا، انما بالتاكيد فيه عامله. امال نقلوك ليه؟ هينقلوك كده من غير سبب يعني؟ يهمك تعرفي السبب اقولهولك. يا ترى ايه السبب؟ السبب ان قلت الحق، قلت الصراحه، رفضت ان اكون نمام. معقول الكلام ده؟ هو ده اللي حصل. اذا كان اللي بتقوله ده صحيح، المفروض يرقوك ويكافئوك. ده المفروض، لكن اهو ده اللي حصل. ما انا قلت لك ملناش دعوه، غمض عينيك على اللي بتشوفه. يعني اشوف الغلط واسكت؟ اديك شفت النتيجه. ولو حقاوم. يعني انت هتصلح الكل لوحدك؟ لما كل واحد يقول وانا مالي، عمري ما حاجه هتتصلح. اذا الواحد شاف حيطه مايله وما حاولش يبنيها لازم هتقع، انما لما كل واحد يبني طوبه يبقى الحيطه هتفضل قايمه. وانت فاكر ان الناس كلها زيك؟ ما يهمنيش غيري. ابدا بنفسك. اه يا خوفي يا خوفي عليك من افكارك دي. ما تخافيش، اطمني، انا مش خايفه لوحدي. نعم تقصدي ايه يا رسمي؟ خايفه علينا احنا كمان. وانتوا كمان ايه؟ هينقلوك انتوا كمان؟ ما هو برضو اللي هيتقال عليك هيأثر علينا. ازاي؟ مش فاهم. يعني مثلا العريس اللي جاي لبنتك رجاء ممكن يصدق الكلام اللي بيتقال عنك، وفي الحالة دي ممكن يسيب البنت ويمشي. يمشي مع السلامة. اللي ما يثقش فينا بعده أحسن. ده عريس لقطة يا عطية. عارف انت هتقوليلي عنده شقة وحط 10 خطط تحت الشقة. انت بتتريق يا عطية؟ انا بتكلم جد، بس مش معنى ان عنده شقة وعاوز يتجوز بنتنا انه ممكن بقى يسير حياتنا. لكن مفيش لكن، انا كده وحفضل كده. اللي عاوزني اهلا وسهلا، واللي مش عاوزنا يفرح بشقته. مفهوم يا رسمية؟ حاضر يا عطية. أنسة رجاء، يا خسارة السنة خلصت، من عارف هنسمع ساعة الجامعة تاني ولا لأ؟ الأيام الحلوة بتخلص بسرعة، مين كان يصدق إننا خلصنا امتحانات البكالوريوس؟ متهيألي إني دخلت الكلية لأول مرة من فترة قريبة، كأنها امبارح أو أول امبارح. متهيألي يا أنسة رجاء إحنا مش هنتقابل تاني. ليه بتقول كده يا سامي؟ أهو كانت الكلية والمحاضرات بتخلينا نتقابل، والزمالة هتخلينا نفضل نتقابل، ومين عارف يمكن نكون زملاء في عمل واحد. ده يبقى من حسن حظي. ومن حسن حظي أنا كمان. أنسة رجاء، أنا ليا طلب عندك، بس متردد. متردد ليه؟ خايف تفسري طلبي تفسير خاطئ. أظن بعد زمالة 4 سنين متهيألي إننا عرفنا بعض كفاية، مش كده ولا إيه؟ ممكن أشوفك بعيد عن الكلية؟ أرجوكي تنسي إني طلبت منك الطلب ده وأنا آسف. ليه آسف؟ أنت ما عملتش حاجة غلط عشان تعتذر عنه؟ يعني طلبي مش مضايقك؟ أظن إحنا اتقابلنا كتير في الكلية وفي الأوتوبيس، وما فيهاش حاجة إن إحنا نتقابل في أي مكان. أنا متشكر قوي يا أنسة رجاء وفي منتهى السعادة. ما تتصوريش كان أكتر حاجة مضايقاني إننا خلصنا الكلية ومش هنقدر نشوف بعض تاني. أما دلوقتي فيمكن لما خلصت ده يخلي موقفي أحسن. كويس يا عطية فندي، وبعدين؟ المشروع بكل مشتملاته موجود جوه الدوسيه ده. عموما انا هدرسه واقولك رأيي. المشروع لما حضرتك هتدرسه هيوفر كتير في التكاليف، غير انه له مزايا كتيرة منها تحسين الانتاج ذاته. عموما انا هدرس الموضوع باكمله وهكتشف كل مزايا المشروع، ولا ما انتش واثق ان ممكن اكتشف الجوانب الايجابية فيه؟ الله مش واثق، انا ما اقصدش كده يا حضرة المدير. ودلوقتي تقدر تروح شغلك. طيب حضرتك هتقول لي رأيك في المشروع امتى؟ قلت لما خلصه. ولا مطلوب أخلصه في وقت محدد؟ وأنا ما عنديش أشغال غير المشروع بتاعك؟ لا طبعا طبعا يا سيادة المدير، أدرسه حضرتك على أقل من مهلك، وأنا واثق إن مشروعي له قيمة كبيرة، بس لما حضرتك هتدرسه. أنيسة رجاء، يمكن ما قدرتش أكلمك في الموضوع ده قبل كده لأني كنت تلميذ وما كنتش مؤهل إن أتكلم في حاجة زي كده. وبعدين؟ أظن دلوقتي فهمت طلبي. سامي، أرجوك قبل ما تندفع في مشاعرك لازم تفهم حقيقة مهمة. حقيقة إيه؟ حقيقة عيلتنا. والدي راجل موظف بسيط، قدر ياخد المؤهل العالي وهو في شغله، لكن للأسف مش عارف يواكب الركب، والنتيجة إنه ما ترقاش وخد الدرجة الملائمة زي زمايله. طيب ليه؟ صدقني بابا مش حرامي ومش مهمل في شغله، لكن مشكلته إنه حقاني ودغري وصريح، ما عندوش مانع يقول الوحش أنت وحش بس في وشه. طيب دي حاجة تشرفه. بيقولوا عليه المشاغب رغم إطاعته للأوامر، لكن لما يشوف حاجة غلط لا يمكن يسكت. هايل. وإيه كمان؟ إذا كنت مش مصدقني ممكن تسأل عنه في مصلحته وحجيلك عنوانها عشان تتأكد من صحة كلامي. كملي كملي. خلصت. لكن انت كلمتيني عن باباكي لكن ما كلمتنيش عنك. أظن زمالتك ليا 4 سنين خليتك تكون فكرة كويسة عن شخصيتي وأخلاقي. دول عارفهم كويس، وكويس قوي شخصيتك. شخصيتك بهراني وأخلاقك عجباني للغاية. خلاص، يبقى عاوز تعرف ايه؟ عاوز اعرف مشاعرك بالنسبة لي. وانت كمان شخصيتك واخلاقك عجباني. بس زيك بالظبط. ويا ترى في حد في حياتك؟ انا ما كانش في حياتي غير حاجة واحدة، ان اخد شهادتي. يبقى مش باقي غير ان اكلمك عني انا. ارجوك ما تكلمنيش، أرجوك ما تكلمنيش وتقولي إنك من عيلة متوسطة. عيلتك مستنية إنك تتخرج عشان تشيل جزء من الحمل أو همك على الأقل على عيلتك. غريبة، مين اللي قالك؟ ما حدش قالي، لكن أنا بستنتج إنك كده. مش زمايل 4 سنين. فعلا فعلا. وإيه كمان؟ وما عندكش شقة ولا عربية. أنا موافقة. أنتي قنوعة جدا. بالعكس، أنا طموحة، نفسي يبقى عندي الفيلا والعربية وكل المخترعات الحديثة، لكن واقعية على قد لحافك مد رجليك. بكفحنا نقدر نحقق كل أحلامنا. يا سلام، أنت إنسانة بمشاعرك. أنا واثق أننا بحماسك ده هنقدر نبني حاجة كبيرة قوي، مش كده ولا إيه يا رجاء؟ بالمناسبة يا ماما، فين عريس الشقة؟ بقاله فترة مش بيجي. ايه عريس الشقة ده؟ قصدي اللي عنده شقة. عادت تتبطر عليه اهو طار. والله؟ والله. وطار لي بقى ان شاء الله؟ العيار اللي ما بيسيبش يدوش، ومنه لله، الله يسامحه بقى. مين ده؟ هيكون من غير ابوكي. وماله بابا في الموضوع ده؟ بابا ما تكلمش خالص واحترم رأي حضرتك، ثم ان بابا بقاله كام شهر منقول ويا دوب بيجي كل خميس وجمعه. ما هو ده مربط الفرس. مش فاهمه حضرتك تقصدي ايه. الكلام اللي بيتقال عن ابوكي خلاه يطفش. اظن حضرتك متاكده زي ما انا متاكده ان بابا اشرف من الشرف. ما قلناش حاجه، بس كلام الناس. اللي يمشي ورا كلام الناس عمره ما هيوصل لهدفه، وعموما احسن انه مشي. ما تفهميني، انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت مش عايزه تتجوزي ولا ايه؟ ولا كل واحدة يعني تاخد الشهادة العالية تتعالى على الجواز؟ مين قال كده؟ بالعكس، أنا عاوزة أتجوز. طب ما دام عايزة تتجوزي يبقى لازم تساعديني. تساعديني بقى إن أبوك يغير من سلوكه، ولا مفيش حد هيتقدم لك؟ بالعكس، ده سلوك بابا هو اللي خلاه يتقدم. أنا مش فاهمة حاجة، هو في حد يتقدم لك؟ هو عاوز يتقدم لي، وإن شاء الله لما تطلع النتيجة وينجح هيتقدم لي. تطلع النتيجة؟ هو لسه تلميذ؟ زميلي في الكلية، معايا في البكالوريوس. واللي لسه تلميذ ده معاه ايه ان شاء الله عشان يتجوز؟ هيبقى معاه شهادته، وانا كمان هيبقى معايا شهادتي. تفتكري شهادتك على شهادته هيجيبوا لكم شقه ولا هيفتحوا لكم بيت؟ يا بنتي الجواز مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره كمان. عارفه، وايد على ايد البنيان يعلى. يا بنت عقلي عقلي، وحط عقلك في راسك تعرفي خلاصك، وسيبك بقى من احلام شباب جيل اليومين دول اللي ما بيقدرش المسؤوليه. بالعكس، احنا جيل المتاعب اللي لازم نقتحم الصعوبات ونواجهها بكفاحنا لغايه ما توقع الفاس في الراس. تاكدي يا ماما، هو ده العريس المناسب ليا تمام، اللي هبتدي الطريق انا وهو من اوله، وهتشوفي بارادتنا هنقدر نحقق ايه. ايه هقول ايه؟ طلع على ابوكي، دماغك ناشفه. انت جاي تاني تسال عن التقرير؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انا مش جاي يا حضره المدير علشان التقرير. امال جاي علشان ايه؟ المكان اللي اللجنه الفنيه قررت تستورده. ماله؟ انا شفت الكتالوجات بتاعته. طيب ودي فيها ايه؟ المكان مش مطابق للمواصفات واصول المتان. انت بتقول ايه؟ ده بالاضافه ان الاوتوماتيكي ممكن ما يفصلش الحركه لما يكون العامل جوه الاواديس بيطلع الخيط. انت عاوز تفهمني انك تعرف احسن من اللجنه الفنيه؟ انا بقول رايي. رأيك ملوش قيمة قدام رأي اللجنة الفنية؟ دي فيها وكلاء وزارة ومديرين عموم، مش موظف في الفئة التانية. الله، أنا ما بنكرش إني موظف في الفئة التانية، والمشوار طويل قدامي علشان أوصل للفئة الأولى، مش لدرجة مدير عام، فما بالك بوكيل وزارة. لكن ده ما يقللش قيمة رأيي، وإني بفهم في تخصصي كويس، يمكن أحسن من ناس درجاتهم أعلى مني بكتير. أنت باين عليك مغرور ولمض، وإلا ما كنتش تقولي إن التقرير ده هيحسن الإنتاج وفي مزايا عديدة، مع إني لما قريته لقيته هايف وما فيهوش حاجة على الإطلاق، مجرد شوية إنشا وكلام مرصوص. إنشا وكلام مرصوص؟ هي دي الحقيقة. تاني مرة يا فندي ما تضيعش وقت رؤسائك على الفاضي. على الفاضي؟ هي دي الحقيقة يا فندي. عموما ده رأي حضرتك، طبعا أنت حر فيه، ممكن تديني التقرير وكأني ما عرضتهوش عليك. قطعته. حضرتك بتقول ايه؟ لقيت التقرير هايف قطعته. هقولك ايه، ما انت المدير، ما يهمكش عرق الموظفين تقطع تفكيرهم، ومش مهم الشهور اللي سهروها عشان يعملوا التقرير ده. في حاجة تانية؟ انا بأكد ان المكان الجديد خطر جدا، وارجو تسجيل رأيي. ما يهمناش رأيك. وارواح العمال مش مهمة برضو؟ ولا هي هايفة كمان زي تقريري وممكن حضرتك تقطعها؟ انت بتقول ايه يا فندي؟ بولع النور الاحمر، بنبه حضرتك على الخطر اللي جاي. انت فعلا مشاغب، انا هحولك للتحقيق. وانا جاهز للتحقيق. وبعدين يا عطيه يا اخويا، يعني حولوك للتحقيق؟ شعل للقضيه يوقف صفقه المكن الجديده دي يا اخي. طب وانت مالك؟ هو انت اللي هتشتغل على المكان ده؟ انا صحيح مش هشتغل على المكان ده، لكن اللي هيشتغلوا عليه مين؟ مش جايز يكون منهم ابني ولا ابنك. ما انت عارف خلفتنا كلها بنات، واذا فكرنا نخلف صبيان اظن عبال ما يكبروا هيكون المكان استهلك وبقى كهنة. دايما واخد الامور ببساطة وعدم مبالاة. مدام انا مش هقع في الخطر، يبقى ماليش دعوة بغيري. احشر مناخيري في اللي ماليش فيه ليه؟ تحشر مناخيرك والنتيجه يحولوني للتحقيق؟ انا مش عارف يا شبوكشي بتفكر بانهي عقل. بالعقل الصاحي مش بالعقل الحالم. انهي مبادئ يا شبوكشي انت مؤمن بيها؟ مبدا يلا نفسي، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. يا اخويا دي شعارات تتكتب في اول الكتب بس. الشعارات دي لازم تبقى حقيقه. الحقيقه انك تطوعني وتعمل زي ما انا بعمل. يظهر عمرنا ما هنتفق يا شبوكشي. ايه احنا زملاء عمر، وانا قلبي عليك. قلبك عليا؟ الله، انت هتغير مبدأك؟ مش يلا نفسي ده مبدأك؟ ايوه، لكن طول العشرة تخليني أشز عن القاعدة دي معاك. اسمع نصيحتي، وعلى رأي المثل يا بختي من بكاني وبكى الناس عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. إذا كانت طريقتك هتضحك الناس عليا فأنا موافق. عن إذنك. الله، على فين؟ أنت زلت مني ولا إيه؟ يا عطية. ايه يا رسمية، ايه حكاية التحقيق اللي بيعملوه معاك ده؟ هو ده كمان وصلك؟ هو في حاجة بتستخبى؟ هو انت مش هتبطل مناكفة مع رؤسائك؟ يا رسمية، دي خصوصياتي في الشغل، ما حبكيش تتدخلي فيها. انا مراتك وشريكة حياتك، واظن بقى ان من حقك تتدخلي في البيت وبس، اما في الشغل فاعتقد لا. بقولك يا امال في الرجاء؟ رجاء خيبتها قوية هي كمان. اوعي تكون سقطت في الامتحان. اذا كان قصدك امتحان الكلية فاطمن نجحت. خرج البكالوريوس. طب ما قلتليش كده ليه من الصبح؟ فرحت قوي كده ليه انها خلصت الكلية؟ وهو هيفرحنا حاجة احسن من حصولها على البكالوريوس. الحمد لله ان كفاحي اثمر. بس خابت في الشهادة التانية. انهي شهادة تانية؟ هتكون شهادة ايه يعني؟ الشهادة الكبيرة قوي، الشهادة اللي بيكتبها المأذون ويشهد عليها 2 شهور. يا رسمية، الجواز اسمه ونصيب، وأظن العريس اللي كنت جايباه مشي لما اتنقلت ولا رجع تاني؟ وده يرجع؟ اللي زي ده ما يستناش، يتخطف على طول. واحنا ما بنحبش المخطوفين. لكن انت تقصدي ايه؟ اقصد الواد الخايب اللي ملموم عليها وضحك عليها وعاوز يتجوزها. اني ولد ده رسمية؟ زميلها في الكلية. ماله زميلها اللي في الكلية؟ ضحك على عقلها وعاوز يتجوزها. الله، يعني ما قالتليش؟ كانت مستنية لما تطلع النتيجة وينجحوا وتقولك عشان تقابله. اهو كده؟ اهو كده فرحتيني؟ هتفرح على ايه؟ عالخيبة؟ ده محلتوش غير شهادة. دي في حد ذاتها كفاية قوي. في حد ذاتها كفاية قوي؟ يبقى الولد له حق. حق ايه؟ يعني تفتكري هيكون طمعان فينا؟ يلا يمكن هياخد العزبة مننا. ما انت لو تشغل مخك كان يبقى عندك العزبة بحقيقي. افكارك الجهنمية خليها لنفسك يا رسمية. عن اذنك اشوف رجاء عشان تفرحني بالاخبار. يا ترى رجاء قالت لك كل حاجة؟ أنا قلت لسامي على كل حاجة بصراحة. يمكن يا سامي يا ابني في حاجة جديدة ما قالت لكش رجاء عليها. خير يا عم؟ إنهم في شغلي حولوني للتحقيق تاني وتالت وعاشر. طول ما الواحد ما بيقف ضد الغلط، لكن أنا ما يهمنيش تهديدهم، وحصمت للنهاية. والفايز اللي نفسه أطول، والصح دايما نفسه أطول، والغلط مالوش رجلين. قصد حضرتك الكذب. الكذب والغلط وجهان لعملة واحدة. ويا ترى يا عمي إيه سبب تحويل حضرتك للتحقيق؟ أحكي لك يا صديقي. غريبة أوي الحكاية دي. الدنيا مليانة حكايات غريبة. أظن بابا كان صريح معاك للغاية. ده مفيش بعد كده صراحة. ودلوقتي بعد كل اللي سمعته ما زلت مصر تتقدم لبنتي؟ شوف يا عمي، أنا كنت معجب برجاء وكنت أحب أقعد مع حضرتك، لكن بعد ما قعدت مع حضرتك زاد إصراري إن أرتبط بحضرتك بعلاقة نسب، لأنه يشرفني إنك تكون نسيبي. كده هو؟ وانا يشرفني بقى انك تدخل البيت من بابه، مش كده ولا ايه؟ انا تحت امر حضرتك. يبقى والدك يتفضل يشرفنا ويخطب رجاء رسمي، هي دي الاصول. وانا احترم الاصول جدا. يعني موافق؟ موافق على العريس ده لبنتك؟ موافق جدا، موافق بشدة كمان. انت ايه حكايتك يا راجل انت؟ انت ناوي تجنني؟ يا ريت لا مؤاخذة، اجننك ليه بس يا رسمية؟ طب انت مالكش تطلعات عشان انت خلاص، لكن مش عايز تكون لبنتك تطلعات كمان؟ يا ست، هو عاجبها وهي عاجباه، يبقى احنا مالنا. انا راضي وابوها راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي؟ انت راجل، انت عاوز تفرسني؟ انا عاوزك تفكري بعقل. انا برضو اللي افكر بعقل ولا انت؟ انا شخصيا في منتهى العقل. وبالمناسبة السعيدة دي، ايه رأيك تيجي تتفسحي معانا؟ اهو نقضي يوم جميل بين الجناين والبساتين. ودي بقى فسحة دي؟ انت حرة، انا كان غرض ابسطك. بسرعة يا رجاء، أحسن سامي مستنينا تحت. وإيه أخبار التحقيق يا أستاذ عطية؟ والله يا أستاذ علاء لسه كل يوم والتاني يطلبوني وسين وجيم لما قربوا يعملوا مجلد سينات وجيمات. وليه ده كله يعني؟ ما هو ده اللي مش قادر أعرفه، مع إني طلبت منهم يتحققوا من صحة كلامي. لكن يا أستاذ عطية، معقول الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هيفوت على لجنة كبيرة مكونة من ناس كبار زي دول؟ بيقولوا المية تكدب الغطاس. أيوة أيوة نعم حاضر جاي حالاً. خير يا أستاذ عطية؟ الظاهر بيجوا على السيرة. المحقق برضه؟ هو فيه غيره؟ عن إذنكم. مسكين الأستاذ عطية، طول النهار تحقيق. والله ما فيش حاجة مغلباه إلا مخه. بقى معقول موظف زي عطية فندي هيفهم في الأمور الفنية زي اللجنة الفنية؟ كل شيء جايز. أهو ده اللي مش ممكن أبدا. هقول إيه ربنا معاه لأنه راجل طيب. والله هو من جهة طيب طيب، لكن بقى نقول إيه، الحلو ما يكملش. إيه؟ معقول ده؟ خير يا عطية؟ منين هيجي الخير؟ المدير بتاعنا ماله؟ الله، معقول يرضى ينسب لنفسه أفكار غيره؟ مش فاهمك، انت بتتكلم عن ايه؟ المشروع بتاعي اللي سهرت سنين في دراسته لغايه ما وصلت له، اعطيته لحضرته عشان يراه يقدمه للمسؤولين، يقدمه حضرته وينسبه لنفسه، لكن انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، لازم افضحه وعندي الدليل. انت مجنون يا عطيه، حد هيصدقك ويقول ان المشروع اللي المدير مقدمه ده بتاعك؟ ايوه شبوكشي، انا كنت بكتبه قدامك ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، لكن برضه ما حدش هيصدقك. مش هيصدقوني ليه؟ عشان هو المدير وانا الغفير، والناس بتجري ورا الاسماء. بريق الاسماء بيعمل عيون يا صديقي. تقصد ايه؟ المظاهر خداعه، الناس دايما بتشوف اللي على السطح، ما حدش بيتعمق للجوهر. لكن ده غلط. غلط يسلم، اكتشفت ان ده بس اللي غلط؟ حاجات كتير غلط. لما قلت للمدير الاولاني الكلام اللي قالوه الموظفين عليه، عملوا فيك ايه؟ نقلوني لكن ما استسلمتش. ولما نبهت المدير الجديد ان المكن المستورد مش مطابق للمواصفات، عملوا ايه؟ حولوني للتحقيق لكن ما استسلمتش. تفتكر لما تقول ان المدير نسب لنفسه مشروعك هيعملوا فيك ايه المرة دي؟ لكن انا لا يمكن اسكت، الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنا إنسان مش شيطان. يا ريتك تبقى ربع شيطان، كنت تعرف تلعبهم كويس. يعني عايزني أسكت؟ أشوف حقي يضيع قدام عينيا وأسكت؟ سلم أمرك لله. لا إله إلا الله، لكن برضو لا يمكن أسكت. اسمع نصيحتي واعتبر المشروع كأنه لم يكن. شاع عمري كأنه لم يكن، سنين العرق والسهر كأنه لم يكن، كل ده يضيع بسهولة، ده لا يمكن أبدا. بلاش تهور يا عطية. سميه تهور سميه أي حاجة، لكن أنا لا يمكن أسكت. المشروع ده زي ولادي، وأنا لا يمكن أفرط في ولادي أبدا. لا حول الله يا رب. معقول الأستاذ عطية يعمل كده؟ يتهجم على المدير العام في مكتبه ويتهمه أنه سرق منه مشروعه؟ أنا قلت لك إيه، الأستاذ عطية ده مش طبيعي، بالتأكيد فيه مس من الجنون. ما تتصورش صعب عليا قد إيه وهم ماسكينه من يأتي الجاكيتة وبيجروه قدامهم زي المجرمين. لسه التحقيق بتاع المكان مخلصش، يدخل نفسه في شغل أكبر، والمرة دي مع المدير العام شخصيا، وبدل التهمة بقوا تلات تهم. الأستاذ عطية مش وش بهدلة أبدا. هو اللي جابه لنفسه، ما احنا معاه في نفس المصلحة، ما بنفتحش بقنا ليه؟ وكمان يتطاول على المدير العام ويدعي انه صاحب المشروع بتاع المدير العام. لا ده كتير كتير قوي، مش كده ولا ايه؟ والله مش عارف اقولك ايه. انا عارف انك متعاطف معاه، لكن خلينا واقعيين، معقول عطية فندي هيفهم احسن من المدير العام؟ حق بطلودة واسمعودة، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. سلامتك يا عطية يا أخويا. تعبت يا شبوكش يا أخويا. ما أنا قلت لك اسكت، ومسير الحق حيبان. الظاهر عمر الحق ما حيشوف النور أبدا. لا لا لا لا، ما تبقاش كده، من قمة الإيجابية لقمة السلبية. أعمل إيه، وقعت على جدور رقبتي اتكسرت يا شبوكش. اللي انكسر مسيره يتصلح. إلا اللي جرالي، الحق باين وكلهم بيغلطوا، اتحولت المجرم طريد العدالة. حتى الموظفين اللي شافوا المشروع قبل ما دخلوا للمدير أنكروا إنهم شافوا المشروع قبل كده. يا ريتني كنت سمعت كلامك، انا كان مالي ومال المكان سليم ولا بايظ. ادي النتيجه، اتحولت لموظف مشاغب منبول. معلش، ازمه وحتعدي. اتطبقت فوق دماغي، مش حتعدي ابدا. يا ازمه اشتدت افراجي، مش باين لها افراج ابدا. مش كده، ما تبقاش متشائم. مساء الخير يا عم شبوكش. اهلا اهلا يا رجاء يا بنتي. في حاجة يا رجاء؟ ده جواب من المصلحة لحضرتك. بالتأكيد، بعتلي فيه خبر رفدي. أنا آسف يا رجاء يا بنتي، أنا حاولت أمشي صح وادي النتيجة. أرجوك ما تغيريش فكرتك عني. بالعكس، حضرتك عظيم وحتفضل عظيم. رغم أنك أنت بالذات اتأذيتي من تصرفاتي. مين قال كده؟ الحقيقة العريس الأولاني طفش لما اتنقلت، وادي العريس التاني طفش هو راخر لما اترفدت. مين قال بس انك اترفدت؟ الجواب اللي في ايدك يا شبوكشي. انا ما يهمنيش يا بابا زي واحد او اتنين او عشرة حتى تقدمولي ومشوا، المهم انت ابقالي. ايوه انت بس بتواسيني. بالعكس انا بقول الحقيقة. بس انا كنت معجب بسامي، ما كنتش اتصور يهرب عشان اللي حصل لي، مع انه كان مقتنع بسلام التصرفات. ومين قال بس انه هرب؟ ما انا اتفقت معاه انه يجي. راح لا جاب والده ولا ورانا وشه. بقول لحضرتك مش مهم. مش نقرا الجواب اللي جاي لك احسن؟ يعني لازم اتغمى اكتر ما انا مغموم؟ ملوش لزوم. الهروب من الواقع غلط، ودي ما كانتش عوايتك، ده انت اللي كنت دايما تنصحني اني لازم اواجه الامور مهما كانت بشجاعة. ايه ده؟ ايه مكتوب في ايه؟ لا رفض ولا حاجة. امال ايه؟ ده قرار نقلك. نقلوني فين المرة دي؟ نفوني في اني معتقل. نفوك ايه يا اخي؟ ده انت اتنقلت في الديوان العام عند رئيس المصلحة شخصيا. ايوه يبقى نقلني عنده علشان يخلصوا عليا، اكون تحت الميكروسكوب لغاية لما يرفدوني. يا اخي بلاش التشاؤم ده. انا عارف هيعمل فيا ايه، مع اني والله بريء. مدام حضرتك صح يبقى ما يهمكش. ادي اخر الصح يا بنتي، بهدلة وقلة قيمة وسمعة مش طيبة. مش تسمعني المرة دي، اسمعني بس علشان تفوت الفرصة عليهم. رئيس المصلحة ده صعب، مش زي المديرين اللي اشتغلت معاهم، ممكن تكسبه بكم كلمة يعني قرع كده. عارف الغنوة اللي بتقول لجل ما نعلى ونعلى ونعلى، لازم نطاطن طاطن طاطن. وهو في اكتر من كده، مططية مططية مططية. غمض عينك يا اخي شوية. حبقى اعمى واطرش واخرس. وبكده انا واثق انك هتستريح وحتترقى كمان. بيقولوا انك موظف مشاغب يا عطية فندي. ارجو سعادتك تقفل الدفاتر القديمة، انا عاوز سعادتك تفتح لي صفحة جديدة، هتشوف تصرفاتي كويس. انا راجل ما بسمعش، بحكم على التصرفات بنفسي. سعادتك القدوة وسعادتك المعين لينا، وان شاء الله هشتغل وحلاقي مكاني في الصحيح بنفس سعادتك. بتقول ايه؟ انا هعمل كل اللي تأمرني بيه، وحتلاقيني ان شاء الله عندي حسن الظن. اما نشوف. اهدى اهدى اهدى كله، اهدى كله، جاي النهارده مفرفش يعني؟ عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطن طاطن. الله، خلاص يا سيدي البال مرتاح. فهمني ازاي؟ مشيت على كلامك، عملت بنصايحك. ما كان من الاول مثل الواحد يتعلم. ما تجيب الطاوله خلينا نلعب كام عشرة. كام عشرة مره واحده؟ احنا ورانا حاجه، خلاص الواحد ما عادش يفكر. سبحان مغير الاحوال. الطاوله يا حسنين. مين انت؟ ممكن ادخل؟ مفيش حد جوه. طيب ممكن نخرج نتكلم شويه؟ نتكلم في ايه؟ القاتل قبل ما يحكموا عليه بالاعدام بيسمعوا دفاعه الاول، واعتقد انا مش قاتل، مش كده ولا ايه؟ لكن لو صحيح ليا معزة عندك يبقى لازم تسمعيني. حسمعك، لكن مش معنى كده ان علاقتنا هترجع تاني. بعد ما تسمعيني ليك مطلق الحرية في القرار اللي هتتخذيه. هذه الحكاية يا ست كلها. يعني انت فضلت تستنى ما تجيبش والدك غير لما الامور تهدى. بالظبط. ولما بابا اشتغل في الديوان العام وابتدت تستقر الامور بالنسبة له، رجعت التاني تقدم فروض الطاعة. لا يا أستاذ سامي، اللي ما يعرفنيش في محنتي ما عرفوش في فرحتي. تقصدي ايه؟ ما تتصورش بسبب غيابك بابا تعذب قد ايه. افتكر ان هو السبب في فراقنا وحس بعقدة الذنب. لو بصيت في عينيه ساعتها كنت تلاقيه تحول لإنسان مكسور مجروح. انا عارفة انه ما خلهوش ينهزم غير خوفه على مستقبلي ومستقبل اخواتي. المستقبل قدامك مشرق. تفتكر لما تسيبني يبقى مستقبل مشرق؟ اي اب يهمه ان اولاده يتجوزوا، خصوصا اذا كانوا بنات. بس انا ما سبتكيش غير لحاجة معينة. الحاجة المعينة تعرفت، واعتقد انك في حل من ارتباطك بي. رجاء، انا لا يمكن استغنى عنك. انما انا اقدر، عشان الراجل العظيم ابويا اللي جرحته مع انه كان معجب بيك. انا مش عارف اقولك ايه، لكن لما تعرفي حقيقة موقفي هتتأكدي اني ما تخليتش عنكم ابدا وهتغيري رأيك تمام. سيبك من الكلام المعسول وقولي الاسباب الحقيقية لغيابك. ما انا قلتلك. قلتلي ايه؟ انت ما قلتليش سبب واحد مقنع. يا اما تكون واضح في كلامك يا اما سيبك وامشي. ما اقدرش اقول اكتر من اللي قلته. يبقى ما عندكش اسباب مقنعه. عن اذنك. على فين؟ مضطره اني اروح لاني اتاخرت وزمان بابا جاي. انا احب اقعد معاه لانه في احتياج لايد حنونه تخفف جراحه اللي سببها تصرفات انسان ما بيقدرش المسؤوليه. عن اذنك. معلش يا رجاء، مسيرك تعرفي كل حاجه. قول لي أعطية فندي. أمرك أمرك يا محسن بيه. صحيح التقرير اللي بيقول المدير إنه بتاعه قدمه على هذا الأساس أنت اللي عامله؟ أرجوك يا محسن بيه، أنا قلت لسعادتك أنا خلاص قفلت الصفحات القديمة كلها وفتحت في عهد سيادتك صفحة جديدة هتكون ناصعة البياض بفضل سيادتكم ونصائح سيادتكم الغالية وتوجيهات سيادتكم الرشيدة. برضو ما جاوبتش على سؤالي، التقرير صحيح بتاعك؟ اللي تشوفه سعادتك. يعني إيه اللي أشوفه؟ التقرير بتاعك ولا؟ وانا معقول برضو افهم احسن من سعادتك؟ سعادتك شايف التقرير بتاع مين؟ اللي تشوفه يمشي على طول. معقول هعرف احسن من سعادتك؟ امرك غريب قوي يا اخي. ما غريب الا الشيطان، واللهم ابعد الشيطان عنا، وبالتاكيد سيبعده عنا باذن الله. فمن غير المعقول ان يدخل الشيطان مكتب محترم به ملاك اهو زي حضرتك قاعد اهو. انت بتقول ايه يا افندم؟ ربنا يخليك لينا ويحييك ويبيك ويجعل الجنه مثواك ويجعلك لنا ذخرا. أنا مش فاهم علاقة ده كله إيه بسؤالي، التقرير بتاعك ولا لأ؟ أيوة. لا. أيوة ولا لأ؟ لا أيوة. هو معقول برضو موظف زي يقدر يعمل مشروعات عظيمة تحسن الإنتاج وتوفر التكاليف؟ طبعا البي المدير اللي عامله، إلا إذا كنت حضرتك كمدير عموم المصلحة شايف غير كده، واللي تشوفه حضرتك هو الصحيح. تهيألي إنك اتغيرت خالص. التغيير أحسن يا فندم، إلا إذا رأيت ساعتها غير كده. عطية فندي. أفندم يا محسن بيه. أسألك سؤال واحد وتجاوبني عليه بكل صدق، وإذا كذبت ساعتها هعرف أحسبك حساب عسير. بالتأكيد ساعتك هتعرف. تصرفاتك وطريقة كلامك معايا دي تسميها إيه؟ أخ أهو كده فندي، ده اسمه إيه؟ تقريع يا فندم. قلت إيه؟ تقريع. ما هو ساعتك طالب الصراحة، ولو كذبت هتحاسبني، وأنا قلت الصحة قبل كده وتحاسبت حساب عسير. مدام المسألة عسير فعسيري بقول الصدق وأمر الله، أهو يبقى جزاء واحد بدل جزائين. يعني حضرتك بتنافقني. بالظبط يا فندم، وبتقولها كده بكل سهولة. مش حضرتك قلت أقول الحق؟ طول عمري أقول الحق مش عاجب، حاولت مرة أكذب أداهن برضه مش عاجب. أنا عارف حظي في الدنيا. ماله حظك؟ أنا تعبت يا بيه، تعبت، مش عارف أساير أموري، مش قادر أماشي الجو. طب ليه؟ إشمعنى أنا؟ ليه أنا مش منافق زيهم؟ أنت بتقول إيه؟ عاوز تبقى منافق؟ أيوة، عايز أبقى منافق وكذاب وغشاش علشان أستريح، لأني مش قادر أستحمل خلاص، مش قادر أستحمل. أنت بتعيط؟ أعذرني يا سعادة البيه، لأن شخصيتي خلاص اتهزت وحاسس إن ابتديت أسقط قدام ولادي وخصوصا بنتي الكبيرة رجاء. سعادتك ما تعرفش أنا إيه في نظرها، صورتي ضروري تكون اتهزت هي كمان قدامها، وأرجوك ارحمني بقى. غريبة، أنت شخصية نادرة في الزمن ده. معقول يبقى عندنا هنا إنسان بصفاتك دي وما نستغلهاش؟ إيه؟ سعادتك بتقول إيه؟ عطية فندي، أنا سمعت عنك وعن مشكلتك وعن مشروعك اللي انت قدمته، لكن زي ما قلت لك انا ما بسمعش، انا احب اتاكد بنفسي من الكلام اللي بسمعه، علشان كده طلعت قرار نقلك هنا. في الوقت اللي حصلت فيه المشادة بينك وبين المدير، النقل ده وقف السكاكين اللي كانت عاوزة تطعنك. مين اللي حكى لسيادتك عني؟ هتعرفه في الوقت المناسب، لكن المهم اني امرت بتشكيل لجنتين، الاولى لدراسة التقرير عن حالة المكن المستورد ومطابقة التقرير بالملاحظات اللي انت ذكرتها، اما اللجنة التانية فتشكلت من اساتذة الجامعة وناقشوا المدير صاحب المشروع في مشروعه، وعارف النتيجة كانت ايه؟ ايه يا فندم؟ طب مش تقعد الاول علشان انا حاسس انك تعبان وانت واقف قدامي. يا فندم ما يصحش. هتنافق تاني؟ لا لا العفو يا فندم، بس ذوق الاصول. انا قلت هتقعد وتشرب قهوتك معايا كمان. امرك يا فندم. بس القهوة مش هنشربها هنا دلوقتي، هنشربها بعدين. اللي تشربها في اللي تشوفه سعادتك. اسمع بقى يا سيدي، قرار اللجنة الاولى هو نفس الطلب اللي انت طلبته، وايقاف شحنة المكن لانها فعلا خطرة وممكن تسبب موت العديد من العمال الابرياء. الحمد لله. اما اللجنة التانية الخاصة بالمشروع اياه، فاكدت بان صاحب المشروع مش هو المدير، انما هو شخص اخر غير المدير. وبالمناسبة فين اصل المشروع والتفاصيل اللي انت سلختها من المشروع وما عطيتهاش للمدير؟ الله ساعتك عرفت الموضوع ده كمان. استاذ عطية مبروك، انت ترقيت وتعينت مدير ادارة جديدة، هي الادارة المسؤولة عن تنفيذ مشروعك لتحسين الانتاج وزيادته. اسمح لي يا عطية بيه أن أعبر عن مشاعري ببعض من الأبيات الزجلية من وحي الموقف. لا ملوش لزوم، بلاش أبيات زجلية، خليها بيوت أحسن، يمكن تحل أزمة العرايس والعرسان شوية. شفت بقى يا رسمية، شفت الواحد اللي يمشي صح لازم ربنا يكافئه إزاي؟ مش بيقولوا امشي صح يحتار عدوك فيك؟ اهو كده مدير مرة واحدة خلي بنتنا تتجوز جوازة العدلة، مش لفندي اللي ما معهوش غير الشهادة. شوفي مين يا رجاء. حاضر. انت مش تقولي لي تفضل جاي تعمل ايه؟ مين هو انت عاوز ايه؟ هو مش حضرتك قلت لي ادخل البيت من الباب واديني جيت ومعايا والدي؟ لازم تعرف مقدما ان طلبكم مرفوض، لكن ده ما يمنعش ان استقبل والدك لانه جاي في بيتي، وانا لا يمكن اطرد واحد يجي بيتي ابدا. فين والدك؟ واقف على الباب لغايه لما تقول حضرتك اتفضل. اتفضل اتفضل. الله، هو ساعتك يا محسن بيه واقف على الباب. اتفضل اتفضل اتفضل. انت يا محسن بيه اتفضل. انا مش قلت لك هنشرب معاك القهوه؟ اديني جاي اشربها في بيتك. ده يزيدنا شرف يا محسن بيه. الله، امال فين والدك يا سامي؟ ما هو انا يا سيدي، ولا منفعش؟ مع مع معقول انت يا محسن بيه تبقى والد سامي؟ اما مفاجاه. عرفت بقى يا سيدي مين اللي كان كلمني عنك؟ دي حكايه اغرب من الخيال. الحقيقه دايما اغرب من الخيال. رجاء سامحيني، انت عارفه قيمه عم عطيه عندي قد ايه؟ وانا ايه عرفني ده كله؟ ثم ما جاتش مناسبه مره وقلت لي انك ابن محسن بيه. واقول لك ليه؟ المهم انا مين، مش ابويا مين، مش كده ولا ايه؟ ممكن دلوقتي اقدر اقول ان احلامنا هتتحقق. الله سامي المكسوف قال منكم يا اولاد اليومين دول. دلوقتي فين القهوه السكر زياده؟ دي مش قهوه يا محسن بيه. امال ايه؟ شر بات شربات سكر زيادة قوي قوي. استمعتم إلى تمثيلية عيون عطية. اشترك في التمثيل رشاد عثمان، سامية صالح، سعيد حسن، سمير التميمي. التسجيل والمونتاج إمام عبده. المخرج المساعد أحمد حسني. عيون عطية، إخراج يوسف حجازي. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.